يا أيها الأمين حسبك رتبة بالعلم أن كانت بك العلماء بالعلم أن كانت بك العلماء زائر الروضة لا تنسى تبليغ سلام سلامي للنبي القرشي العربي أتيها بي يا عيني سائر الروضة لا تنسى تبليغ سلام سلامي للنبي القرشي العربي أتيها بي يا عيني سائر الروضة لا تنسى تبليغ سلام سلامي لله طه كل من مشتاق طه سلامي سلامي للنبي القرشي العربي.